السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيتها الأخوات الفضيات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج كوني أنثى. قلت لك لأن هذه التجارب والوصايا والمعلومات والاستشارات اللي احنا بنعطاها لحضرتك من أجل التعامل مع الزوج هي خلاصة ما رأيناه من مشكلات في حياة الناس، فبنحاول ان احنا نبلورها كده في كلمات يسيرة ووصايا سهلة، وفي دقائق معدودات 10 دقائق تقدر ان انت تسمعيها في اي وقت، قاعدة في المطبخ، في السيارة، في العربية، وانت نايمة، وانت قايمة. المهم حاولي تطبقي ما تسمعين تطبيقا عمليا لتنتفعي بها بإذن الله. من الوصايا: اشكري زوجك على اي بادرة تنم عن تغييره للافضل. يعني انت بتشتكي وقلت لجوزك انت ما بتهتمش بي، عمرك ما بتتصل بي، وعمرك ما كنت في الشغل واطمئنت عليه، معني دايما اكثر الاتصال بي واطمئن عليك على الواتس، وابعتك على ماسنجر وارن عليك عشان اطمئن عليك، وانت ملفظ لي ومروق دماغك. طيب، يبقى شكوتك الاساسية ان الزوج بيعمل ايه؟ لا يهتم بك ولا بيتصل بك ولا يبعت لك رسائل. افترض الزوج قال لك صدقي انا فكرت النهارده، فكرت وما طبقش لسه، قال لك انا فكرت النهارده ان انا اتصل بك من الشغل عشان اطمئن عليك، ولكن انشغلت والله، دخل علي حد في المكتب وشغلنا عنك. في الوقت ده هو بدا يتغير؟ يعني في بادره بتقول ان هو بدا يتغير للافضل؟ اي نعم اي نعم اي نعم. فعليك ان تبدي له تقديرك، فتقولي له ايه بقى؟ انا بشكرك جدا على انك فكرت ان انت تكلمني، وده لطف منك، وانا سعيدة جدا جدا لانك بدأت ان انت تفهمني وتفهم ان انا بحب ان انت تتواصل معايا من خلال ساعات النهار اللي انت عايشها في الشغل. الكلام اللي زي ده يدفعه الى الامام. تعالي واحدة تانية تقول له ايه؟ لا، يقول لا انا فكرت ان انا كلمت. انت فكرت كمان؟ لا حول يا ستي، ابوز دماغ ابوكي، مالوش في الدخلة دي، وحشة. طب والله ما انا معبرك، ها انت تعرفين الشغل اللي عندي شغل متلتل قد كده، بس خطر ببالي ان انا اكلمك لمدة دية، بس دخل علي الواد سعيد الساعي ولا مش عارف دخل علي فلان وشغلنا عنك، ما انت مش فضيلي. اديلك رصية في دمائك يا بنتي، يا بنتي فهمي، طالما في بادرة امل وبدأ يقولك انا فكرت ان انا اكلمك النهاردة من الشغل، او ان انا اشتري كذا، او ان احنا نخرج انا وانتي، ولكن أتى ما شغلني، ربنا يجزيك خير، أنا متشكرة جدا على حسن اهتمامك بي، ولكن لما تقولي له فكرت، هقول لك والله ما أنا عاملها تاني، وأنت حرة وضربت دماغك في الحيط، وأنت اللي خسرانة، فبلاش الأسلوب الجارح، إنما استخدمي أسلوب الاستعطاف عشان يقدر يحتويكي ويهتم بيكي. افترض يتغير للأفضل، تشتكي بقالك سنوات إن هو لازق السيجارة في بقه وقاعد ينفخ. وانت تعبت جالك حساسية والأولاد جالهم حساسية، وأنا بقول كل إنسان بيشرب سجاير مارلو أو كوكو الضعيف أي حاجة، بقول له يا عسل أنت مش خايف على صحتك ومش خايف على فلوسك، أنت حر، بس في آخرة. طب دي برضو بعيد عنك شوية. طيب أنت مش خايف على أولادك أن أنت تموت فجأة وتسيبهم ولا خايف؟ فكر فيها شوية دي، ها؟ ولادك انت مش خايف عليهم ان انت تموت وتترك اولادك؟ ليه ما انت تتركهم؟ مش محتاجين حد يرعاهم وحد يحميهم وانت بعيد عن اخواتك وهي بعيد عن اخواتها؟ مين اللي هيربي اولادك؟ فكر في الكلام ده شويه. انا عايز اقول لك يا بنتي، جوزك كان بيشرب سجاير 2 علبة في اليوم، ومع عصر الرخاء الذي نعيش فيه خلاها 1 علبة. طب وبدا يقلل يشرب 5 سجاير في اليوم، انت شايفه في تغيير للافضل؟ قولي له كم انا فخوره بك ان عندك عزيمه ان انت تترك السجاير، انا سعيده جدا جدا جدا ان انت بتقاوم نفسك وتجاهد نفسك عشان تصلي صلاه الفجر، انا سعيده جدا جدا جدا ان علاقتك مع اهلي للافضل وللاحسن. عبري له عن مدى فرحك حينما بدا في تغيير سلوكه نحو الافضل. انت كده بتعملي ايه؟ بتزقيه لقدام، تدفعيه دفعا ان يكون للاحسن وللافضل. قدري كل تغيير يحدث من الزوج سواء كان كبير او صغير، مهما او تافها، حتى ما يبدو غريبا مزيفا، لما يعود الى المنزل ويساعدك في تجهيز وجبة العشاء يقول لك انا هعمل العشاء، لا والله، وتحلف عليه بالطلاق، ها، يقول لك لا والله العظيم خلاص انا اللي هعمل العشاء، طب وعلى الطلاق بثلاثة ما انت عامله، ويدخلوا في متاهة كده الاثنين مع بعض. انا شفت امرأة في سوق السمك في شبرا شارع الجسر تحلف بالطلاق، تقول على الطلاق بالثلاثة هينزل وعلى الطلاق. فعايز اقول يا عم امين الله يسترك، ان اي تغيير سواء كبير صغير تافه مهم غير مهم، ان جه دخل البيت وقال لك انا هساعدك في تجهيز وجبه العشاء، او نسالك بيسالك سؤال كده يقول لك حبيبتي احنا اخر مره خرجنا مع بعض امتى، ده اسمه اهتمام، او بيسالك عن اخر مره زرت فيها اهلك والدتك ووالدك، ساعتها اعمل انا ايه؟ قدري على انك سالك السؤال ده، وقولي له بقى حبيب قلبي انا بشكرك جدا ان انت مهتم بيا واحتياجاتي، جزاك الله خير، انا مقدره جدا جدا لك هذا الاهتمام. الكلام ده لما تقوله انت بتملكي قلبه، ولكن لما اقول لك اخر مره انت رحت لامك انت يوم ما نكدت عليا، يوم ما دخلت المطبخ تعمل بطين بيضه بيضه اومليت وسبت لي المواعين قد كده وظهري اصلا تعبانه منه، طب رد عليها بقى، رد عليها يا بنت اللي سمعاني، لا اسلوب غلط في التعامل مع الزوج. قدري اي حاجه الزوج يعملها، سواء ان شاء الله يا ربي دخل المطبخ شال الجرجير الراس بتاعته دي وحاطه تحت الحنفيه وقاعد يغسله، يا كانه ايه يعني انتصر، وكانه كف معركه وراجع منتصر، ايه ده انت اللي عملت ده، اوه ماي جاد يا الهي، لا لا لا لا لا ابدا، ده انت راجل ما شاء الله عليك غسيل كبير، الله اكبر عليك. قول اي كلمتين ادفعي دفعا الى الامام. افترض جاب الجزمه بتاع الولاد ودهنها ولا مسحها، انت اللي عملت ده، احسن جزمجي في الدنيا، الله يجزيك، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. المهم يا بنت اللي عايز اقول لك، قدري اي تغيير يحدث من الزوج، فبلا شك بان هذا دافعه الى ان هو بفضل الله تعالى تتغير حياته للافضل وللاحسن، وتبقى حياته ان شاء الله تعالى فيها نوع من البهجه وهو عايش معك. جوزك مش منتظر منك دواوين ثناء ولا قصائد ولا كلمه شكر صغيره وبسمه رضا منك على اي حاجه بيقدمها، ده بتجحد همته وتكفيه ويبقى عايش منتهى الرضا ومنتهى السعاده وفرحان جدا جدا ان انت شايفه اي حاجه بيعملها عشانك انت والاولاد. طبيعه الازواج كده، طبيعه الازواج كده، انت نفسك يعمل معاك حاجات صغيره وحاجات كبيره، اي حاجه يعملها اشكري عليها ان شاء الله، حتى يقول لك انا كان نفسي اخرج معاك النهارده الا ان اتى ما يشغلني او جات لي ظروف طارئه، انا ممتنه جدا ان انت مهتم بي، وانا سعيده جدا ان انت في انا في دائره اهتماماتك، وجزاك الله خيرا ورضي الله عنك. الزوج يحب الزوجه الذكيه النابهه اللي بتلاحظ اي تغيير في حياته وبتعمل ما يسعده. هو أمن النوم، قال لك أنا دماغي مصبع، وطبيعة إن هو لما بيصبع بيحتاج كوباية شاي سكر زيادة، أنت فاهمة ده من نفسك، ذكية فهمتي ده. لما قاعد معاك بيقول لك يا أنا مقصر في حق أمي، محتاج منك يسمع كلمة تقولي له اذهب إلى أمك عليك ببرها واعطيها من فلوسك. محتاج ها زوجة ذكية تنتبه لأقل الكلمات اللي يقولها، وفاهمة إيه مغزى الكلمات اللي بيقولها، بهذه الطريقة تقتربي من زوجك أكثر وأكثر. أنا مش عاوزك دايما توصفي الألم، وصفي المشكلة وحط نفسك على موضع الداء، فين الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المشكلة، منها انه صوتك عالي، وقال لك والله ما انا متكلم معاك ولا قاعد معاك في فراش واحد ولا هاكل وهاكل معاك على ترابيزه واحده ولا قاعد معاك ابدا، انت اسلوبك ده اسلوب انا لا احبه. يبقى انت فهمتي، حطيت ايدك على السبب الذي ادى الى المشكله. بالتالي وصف الالم، الاعراض، انا مصدعه وانا تعبانه وانا حياتي فيها اكتئاب واتخنقت خلاص وعايز من نفسي في البلكونه، ده توصيف للالم. انا عاوزك توصفي المشكله، فين المشكله وفين اسبابها وفين اعراضها واين هي سبل العلاج وفين الحلول البديله. بهذه الطريقه حياتي تكون للافضل، وهبطل بقى الشكوى الكثيره، وانما تنتقل من وصف الالم الى توصيف المشكله ووضع الحلول المناسبه لها. يا بنتي خلي بالك من هذا الكلام، هذا كلام خطير جدا، لو طبق في حياتك الاسريه فضل الله تعالى هتقي نفسك الوقوع من المشكلات، وان وقعت المشكله توفقي باذن الله الى حلول عمليه لها وتعيشي حياه سعيده ومطمئنه. اسال الله تعالى ان يبارك لك وان يرضى عنك. لا تنسي الوصيه العامه، كوني انثى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.